الرحمن الرحيم وإني لا قال رب اجعل وبرا بوالدي واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا من تمثل لغة بشرا سويا قالت قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إن قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا لأرى لك ولا فنادى من اشربي وقري فأتت به قومها تحمله فأشار Thank you.